ولي قرأت أنت ما بلغوا أظن 30 آية. المهم المهم حين ذاك نحن ما نقول يا أخي راعي الناس، لا عندك راعي سني، شايف راعي سني. فالشاهد الأصل هي مراعاة السنة، رضي الناس أم غضبوا. ذكرنا الأستاذ عيد في شهر صف معي وأنا وابني عدنان، لا نطلع السور وحصلت الفجر، وجدنا المسجد مسكر، فاستمرينا ورحنا على مسجد بعيد شوي عند الفجر. أيوه. دخلنا وصلنا إلى الفجر، فجأة ظهر الجماعة فيه جماعة ونصفين كل صف. صار يسوع وبعد المهم حكوا العسلان وخلينا نطلع، لا أعرف ولا نعرف ولا ما عرفنا اسمه. أيوه. السجل دائما بنام هيك الجمعة هنا، فصلي السجل وصلي، صليت السجل وصليت الذهب عمل العظيم وصليت، ومرة وأسبوع آخر برضه بعدين حفل ابن عثمان. ايوه استطع بقى جوء تحملنا الحاجة. اصلا انا هنا كاوين كده مصلي وبعدين انا بصلي عمال اللي الفجر ف حاولت اقرا السجدة على ركعتي، بدي امشي مع الجميع مع المصلين معلش هلا انا اللي مختلف هلا بدي ناخذ جواب منك. فقرات شيء من بصورة الإسراء والصدق شوي مهم شوي مهم يعني قراءة الصدق من كل عند جمعة برضو يوم لا ما قرأتش سجد فالحال انبسط وهم أظلموا بيش يسلموا عليه وأنا يسلموا عليه يمكن مرة ولا مرة يمكن واحد بيهلوش يا اخي السلام عليكم لحقوني خرجنا لحقوني أربع خمس سنوات. فشو موقف شو الموقف هذا وشو ما شو احد كان يعمل رغم انه كنت احكي كلمه عن طول الصلاه ولكن انا اختصرت ظن على هذا الموضوع بيحكي مع مين شو رايك بالمصاري؟ رايي انك اخطات لما لم تتكلم، كان عليك انك تبلغهم السنه، وخاصه انك انت الحمد لله ما لك موظف، بحيث انه اذا استمررت على الاطاله هني بيتحملوك بيتحملوك بعدين بيفشوا خلقهم مع الوزير يبعثوا ايش اعتراض ان هذا الامام بيطول علينا، بيجيك الامر بقى يا اخي من اما فليخفف، هيك بيقول لك الوزير، لكن ما بيراعي القاعده في التخفيف، من اما فليخفف حسب رغبات الناس. أنا بقول بأثناء الحديث هذا أنا أخشى ما أخشى نوشي يوم يقول يا أخي إذا قرأت الفاتحة صحت صلاة، فأقرأ الفاتحة واركع وانتهت المسألة، وبتلاقي مؤيد يعني مش إنه مخالف نفسا للموظفين دول. في سوريا هيك شيخنا بالمناسبة ذكر قضية تقسيم صفوف السجدة إلى مسجدين، أظن أنه كنت نبه في الأجوبة النافعة أو في التعريف على إطلاق المساجد، لأنه هذا ابتداع يعني إما أن يقرأها بتمامه أو أن لا يقرأها. هو كذلك لأنه أن يفهموا ونبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله قبل منه، يعني بيقرأ سورة السجدة بظنوا أنه المقصود فيها السجدة، لا هي المقصود للسورة كلها بما فيها من عبر. اسألي علي السؤال سألتني قبل شوية الشيخ اللي سألك إياه هذا الإمام، هذا الشيخ بالنسبة للإنسان بس يجي يصلي يقول الله أكبر، يقول بالنسبة للبسملة هل يصح إخفاءها أو إظهارها؟ طبعا الأصح هو الإصرار بها وعدم الجهر بها، لأن أي نعم لأنه جاءت أحاديث صحيحة عن الرسول عليه السلام في أنه كان يسر بها، وجاءت بعض الأحاديث الضعيفة أنه كان يجهر بها لكنها ضعيفة لا تصح. اسألي علي السؤال سألتني قبل شوي الشيخ اللي سألك إياه الإمام، هذا الشيخ بالنسبة للإنسان بس يجي يصلي يقول الله أكبر،